فأبتاهما هذا الدوي المفزع أوما تحس بما أحس وأسمع أبتاهما هذا الدوي المفزع أوما تحس بما أحس وأسمع قل لي بربك يا ذي ماذا جرى ولمن طبول الحرب فينا تقرع وبأي حق تستباح بلادنا ويراق ماء جوهنا ونروع وعيوننا زاغت فما عدنا نرى قمرا ولا شمس الأمان تسطع أبتاهما هذا الدوي المفزع أوما تحس بما أحس وأسمع قل لي بربك يا ذي ماذا جرى ولمن طبول الحرب فينا تقرع أبتاه أخبرني لماذا أقبل ومتى أبتاه أخبرني لماذا أقبل ومتى على هذا التآمر أجمع هذه الكويت فما ترى في أرضها إلا دما يجري وعينا تدمع أبني لا تسأل فبين جوانحي قلب تضيق بما يعاني الأضلع أبني رفقا ما سألت وإنما أطلقت سهما إن سهمك موجع أأقول إن المعتدين أحبة كنا نخيط ثيابهم ونرقع عرب وجيران لنا لا أتبوا الدمار ووقعوا أبتوا عفوا إن سألتك التعيما قلته كم قائلين ولم يعوا أبتوا أين عقيدة وعوبة نادوا بها وما لذلك موضع إن صح أن المعتدين أحبة فالموت أرحم للنفوس وأنفع مهلا بني فإنما نطقوا به دعاء وغاية مثلهم أن يدعوا في جعبة الكذاب ألف دعاية يلهي بها المستضعفين ويخدعوا. قالوا جهادا قالوا جهادا نبتغيه وإن ما كذبوا على بسطائهم وتصنعوا. إن الجهاد حقيقة يرقى بها رجل يسبح للإله ويركع جيش العراق أضاع عن كويتنا وهو الذي في كل شبر يرتع. نظر الأسيف إلى وغدا يقول وقلبه يتقاطع. نظر الأسيف إلى أبيه بحسرة وغدا يقول وقلبه يتقاطع. إني أكاد جن مما أبصرت عين فيا